لا تعطي المخلوق في معصية الأوقات. بيطلب مني مني أطلب مني أصحابي فلاشة الكمبيوتر وأنا ما أعرفش هم ينقلوا بها إيه، وفي أوقات بيكون عارف إن هو بينقلوا أغاني مثلا أو أفلام، فالأرفق طربهم وبالنسبة لصورة الكمبيوتر قابل التزام كنت أنسخ أفلام وأغاني على صورة الكمبيوتر وأخي يستعملها، فهل أكسرها أم أنصح أخي ولا أكسرها أم أنقل محتوى على الكمبيوتر أقوم بكسرها بعد؟ بالنسبة للجزء الأول، لا تعطيهم هذه الفلاشة طالما غلب على ظنك أنهم يسيئون استعمالها. بالنسبة لأخيك، انقل هذه المادة من على الأسطوانات إلى الكمبيوتر ثم بعد ذلك كسر هذه الأسطوانات أو انسخ عليها شيئا قد يكون نافعا.